وسأل للدولية على مثل الكثير يعني يتقن بطل لغمار يعني وان الشجاع يسأل لما يبقى القدر على التريون يتحصل بنيه على الوقت نحن مدينين للتالية على الأقل تقوية الفلوس أين للتالية قال والله ده سيدي للتالية ترسل إليه وجعل السلطان يعتذر له ويقول اجعلني في حل قال أنت في حل وكل من عاداني ولا يعلم أنني على الحق في حل شوف سماحة وأنا أتعرف ممكنا في إيذائه إلا تعلوه لدرجة إنهم ذهبوا إلى المسجد وضربوه وصار تصل البلطجة إلى الصرف فجاء جماعة من العساكر الحمر من أسماع الدنيا وأحزابه قالوا نحن جئنا لك قال ولم قال ننتظر ممن ضربك قال إن كان الأمر لي والحق لي فقد أحللتهم وليس لكم من الأمر شيء قالوا ما بد لابد أن تقع قال إذن افعلوا ولا تستفتوني بعد ذلك فكفوا وقال أنا أحل كل من عاداني إلا من كان عدوا لله ورسوله استمرت محنة الطلاق عدة سنوات جاءت المحنة الكبرى الكبرى اللي صاحب المقال أدار أكثر من نفس المقال عليها وهي منع شيخ الإسلام شد الرحل إلى قتل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه سؤال ما تقول السادة العلماء في شد الرحل إلى قبور الأنبياء والصالحين ومنهم قبر نبينا صلى الله عليه وسلم هل هذا جائز أم لا فكتب كتابا رد به في على هذه الفتوى وانفصل إلى عدم الجواز أنه لا يجوز لأحد أن يسد رحله إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقامت الصيانة عليه وقالوا بذكر الله وهو لا عمل يتكلم ويقول لك يمنع زيارة حضرة النبي بل يقول هذا مسلم ايه الغل ده مفتي بان زيارة قبر حضرة النبي معصية وقامت الصيانة على سبيل الاسلام الجميل وحرموا تحريفا في الفتوى قال لك ان هو يقول لا يستحب ان تذهب الى المدينه هل قالها قال يعني يرجى ان تذهب الى المدينه رد الشيخ الاسلامي في الثانيه في اكثر من اربع مواضع في هذا الكتاب على هؤلاء هل سمع احد هل رجع احد وتحقق من صدق كلامه الجواب لا واستمروا عليه فحبس هذه المره في دمشق لانه غزا مصر سبع سنوات ورجع سنه 712 الى دمشق فجد هذه المرة ووقفت من الأوراق وكانت تدين آنذات مكرم كانت تتجرى له جراية ويسمح له لكل الأوراق والكتب والمراجع ويرسك الظالم الناس ولا يحجب عن الناس يعني زي المتحدث إقامة يعني يسمح للناس أن يكونوا إليه لكن هو لا يخرج وكان الأعيان والعلماء يستثنونه من باب ويأتيه الآخرون من باب آخر يوم بالكامل مشغول إما في التصنيف وإما في الفتوى وإما في حل المشاكل إلى أن شدد المخالفون عليه لما لو في السجن الثلاثة وهناك يدخلون إليه ويستكتون وهم في الخارج لا يستكيه معه ومن عجب إن العلماء كانوا بالمئة ومع ذلك ما كانوا يأتليون أحدا على الفتوى لسه كيف يستمع بالتالي وهو مكتول ومن يهل الله فما له من مكرم وقد أكرمه الله تبارك وتعالى فما له من مهين إلى أن أخذوا منه الأوراق والأقلام ومنعوا أحدا أن يدخل عليه فبدأ المرض يشتد على الجهل الحمد للجميع رحمه الله وظل مريضا نحو 28 يوما ثم وافاه الأجل رحمه الله ليلة الاثنين 26 ذو القعدة سنة 728 بعد حياة حافلة هذه لزم الحج للسلف الجميع ولنا تعليقات على بعض ما ذكرناه آنفا أقوله بهذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكل الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم

شرك الديني الزهري من مين؟ ابن تيمية، وليس هو الزهري اللي قتلته جماعة التكفير سنة 87. الزهري ابن التيمية يقول كان له أوراد يدمنها، وكان كثير الذكر رابط الجأش لا يترك الجلوس بعد صلاة الصبح إلى غدوة إلى طلوع الشمس أبدا، ويقول هذه غدوتي لو تركتها سقطت قواري. وكان إذا سئل مسألة أو أشكلت عليه تبين وجه الجواب، يكثر من الاستغفار، حتى كان يقول إذا أشكل علي شيء من الجواب أذكر الله ألف مرة ويزيد واستغفره ألف مرة ويزيد حتى يفتح لي. أما خير حال يجيب الزاع وبيت شائد يفتح شباك البحر. نروى بقى عن نفسنا ونرفع عن نفسنا في الواحد من كثر طلب للعلم برضو حتى الملك نعمل رحلة ترفيهية كل ده عشان يفتح لي. لا يفتح لك في العلم الشرعي إلا إذا أتيت الباب من إلا إذا أتيت الأمر من بابه. كما تعرف شيخ الإسلام يشكر بالاستثناء، وكان يقول ربما ذهبت من الخلوات التي ليس فيها الخرابات فأمرغ وجهي في التراب وأقول يا معلم إبراهيم علمني، فلا يرجع إلا وقد فتح له. وكان مباركا في التفنيق والكتابة حتى جعل الفقه حدود في جميع حدود الطاعه لأنه تستطيع شيء جميل. فقال الفقه لا للجراح والحراش تحس اللي واحد بيقذفها بالحجاره، فقه فهو قوية تحتاج إلى قانون. شيخ الفلك الجميل جعل الفقه حكاية لطيفة، تقرأ الكتاب يستشهد تنفع حتى لو مش عارف تقرأ القراءة. حبب الناس الى الحبب ان يقرا الى الناس. كان شيخ الاسلام يكتب كما يقول ابن القيم في رجل الطيب، وقد رايت منه شيئا عجيبا، كان يكتب في ليله ما ينسخ من ناسخ في جمعه. يعني يقعد يكتب في ليله كده تجد مثلا تشغل مثلا، وواحد حب ينسخ لنفسه نسخه يكتب اسبوع ينقل في الكلام. من الاولى بقى في الوقت والحاجه اليه؟ الذي ينسخ بلا عقل ولا الذي يقلق ويرتب الأدلة؟ لا شك أن الذي يقلق ويرتب الأدلة محتاج إلى وقت. يعني يقعد يكتب كده كده تجد مثلا كشكول متورق. لو واحد حد ينسخ لنفسه نسخة يجيب أسبوع ينقل في الكلام، من الأولى بقى بالوقت والحاجة إليه؟ الذي ينسخ بلا عقل ولا الذي يقلق ويرتب الأدلة؟ لا شك أن الذي يقلق ويرتب الأدلة محتاج إلى وقت. ومع ذلك كان كالسيل الهادئ إذا كتب أو تكلم. جاء رجل ملحد وصنف قصيدة يعترض فيها على القضاء والقدر، ويقول فيها السؤال الظالم الخبيث إذا كتب الله عليه المعصية لم يعذبه. وجاء الرجل وكتب تائية، يعني أبيات شعر مختومة بحرف التاء سمية تائية لذلك، وقالها شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا الرجل دعا أن هو نصراني واحتفظ بالقضاء والقدر وعيد حديث فيه، وبدأها بالبيت المعروف آية علماء الدين الذكري دينكم، يعني جاءكم من تفكير مش عارف القضاء والقدر حد كده، لكن المقطع الأول هو آية علماء الدين الذكري دينكم. فالشيخ الإسلام ابن تيمية جالس والرجل عم يقرأ قصيدة ويقول نعم فرضت على الله عز وجل. قال الذين حضروا هذه الواقعة وهم كثر منهم من صنف في مناقش شيخ الإسلام، قال فاعتدل شيخ الإسلام في جلسته وخنى رجله ورد عليه بمئة بيت على الوزن والقصيد. ممكن الواحد يكتب شعر جميل ويفتح الخيال ويساعده الخيال، لكن الشعر العلمي صعب. الشعر العلم اللي انت عايز تنظم فيه قواعد شرعيه في قوالب شعريه صعب. جاءت بيت رد على هذا الرجل وسميت التائيه ولها شرح بالضبط. حياتي ابن تيمية ابن تيمية كتاب حافل. علمتم الان لماذا خص المبتدعه كل هجومهم على شيخ الاسلام؟ لانه الذي فلهم وكسر شوكتهم واظهر ثقلهم. وخلاف الفتوى ان الرجل ليس من الرسول عليه الصلاه والسلام. لا حكم الدين في من كفى الرسول عليه الصلاه والسلام. فجلس وكتب كتابا هو الان مطبوع في مجلد 600 صفحه اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول. تقلب كفيك عجبا من كثره استحضاره لكلام العلماء فقط. لا تعبير عن الرسول عليه الصلاه والسلام ومعظم الجمله كله. راى فخر الدين الرازي عمل التخبير رد عليه احباطا مجددا. جرح تعارض العقل والنقل فاتى على بنيانين من القواعد حتى قال ابن القيم لم يطرق سمع العالم كتاب المتر. الحلي الشيعي تكلم على الصحابه وانهم اخذوا الخلافه من علي والرسول عليه الصلاه والسلام نص على خلافه علي بنص جريء. فجاء الصحابه فكتموا وماتوا على النفاق. وجاء جاب الادله بها اللي تثبت ان علي هو الاولى بالخلافه من ابي بكر فعلى كتمه. فرد عليه في 9 مجلدات كتاب من هذه السنه النبويه للرد على الشيعه القدريه. واتى بنيانه من القواعد وسند كل سبع اولوها بصحيح النقل وصريح العقل. الرجل له علينا جميعا منا كل الجماعات الاسلاميه الموجوده الان على الساحه استفادت من فكر الشيخ الاسلامي ابن تيميه. ليست من الجماعه على وجه الارض تنسب الى اهل السنه والجماعه من قريب او من بعيد الا وشيخ الاسلام ابن تيميه معظم لديها. لذلك ظن بعض الجهله ان شيخ الاسلام ابن تيميه هو سبب التطرف. فقال مفروض احمد ابن تيميه حيا او ميتا ولا يعلم الجاهل انه مات منذ اكثر من 700 سنه. مفروض حيا او ميتا ويستحسن حيا على جنه اللواء. ليه؟ لان كل الجماعات هذه رجعت الى دين الله عز وجل كما كان بفضل كتابات الرجل وتلميذه ابن القيم الجوزيه رحمه الله. سيره شيخ الاسلام سيره مبهره انصح كل طلاب العلم ان يقتلوها. وليس للرجل ترجمة واحدة الذي وقفت عليه وهو قليل نحو 30 ترجمة لشيخ الإسلام ابن تيمية ما بين مجلد كبير ومجلدين لطيف. تقرأ حياة الرجل وتترسم خطاه ولا زالت السيرة العملية السيرة العلمية لعلماء المسلمين هي ذات كل الباحثين. إذا شعرت بالمتور في الطلب اقرأ سير هؤلاء تشهد من همتك وتعلم ان شرف الانسان بقدر ما ترك من الحق بين الناس مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث فذكر منها علم ينتفع به. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا اجلنا وجدتنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا واقمت الصلاه. نسال الله ان يكفرنا سيئات اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة من بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تركمل الكلام عن حياة شيخ الإسلام ابن تيمية وعن الدروس المستفادة من بعض مواقفه حتى نستفيدها ونتمثل بها في واقعنا. وبالنسبة للأسئلة اللي كان مجمع الجواب عنها هذا اليوم إن شاء الله

وقل يا عمر ولا تقل لها امير المؤمنين عمر فاني لست الان لامير. قل لها عمر يستاذنك ان يدفن مع صاحبي. فلما جاء عبد الله بن عمر يقول هذا تعيش قلب الله اني يعني كنت اعددت هذا القبر لنفسي لكني اوثق به عمر. فقال له عمر بن الخطاب يا بني اذا انا مت استاذنها مره اخرى لي حتى لا اذنها الحياه ضحي او خجل معها هيئه السلطان. قالوا الان بعد ما مات انتهت القصه خلاص كل واحد راح لحاله ومستاذنها مره ثانيه الموت قضايا حقيقه. هل يدفن مع صاحبيه ام لا؟ فالمهم ان الجرائد هذه من العلامات استقبال الناس من العلامات على ان هذا الرجل كان طيب الذكر لكن الشرط الذي ذكرناه. ذكر المترجمون لجسم الجنيه ان الذين حضروا جنازته نافوا يعني زادوا على 500,000 يعني نصف مليون. وحضروا النساء فزدنا على 15,000. طبعا لما تقرا شيء في كتب المؤرخين لا تجعله حجه شرعيه. ما يجيش واحد يقول ده ابن قدامه الحنبلي او ابن عبد الهادي ابن قدامه الحنبلي لما ترجم الجنيه قال ان كان في 15,000 واحده كانوا في جنازه الجنيه. ده هذا يدل على جواز ان النساء يشعر ليه الميت. لا اوعى تاخذ الاحكام الفقهيه من كتب المؤرخين لان المؤرخ بيحكي زي ما انا مثلا اقول له وبينما كنت امشي وجدت جنازه تسد فيها قيل لي يذبحون كرشا تحت النعش. هل هذا معنى ان انا بقر ذبح ان الكرش تحت النعش؟ ده مجرد حكايه ونص فقط لا غير ما بقاش حكايه شرعيه. ويخطئ كثير من الناس عندما يستنى احكام شرعيه من هذا الوصف. فلما تشوف 500,000 و15,000 واحده طالعين لابن تيميه والذين ما استطاعوا الحضور لبرهان البلدان كثر جدا حتى قيل ان صلوا عليه صلاه الغد اكثر من 150 مره. وكان شيخ الاسلام رحمه الله كان بيخدم القران على طول في اخر حياته فوصل الى اخر استغرب كل المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر ومات. فاكملوا الخدمه وهو مسجع هو لسه يعني قبل ان يدفنوه اكملوا عليه الخدمه. وده يعني على راي بعض اهل العلم ان يجوز قراءه القران على الاموات على يعني خلال سنه ان شاء الله لان هذا احد الاسئله اللي كانت مطروحه. المواقف اللي استفاد من تقديم شيخ الاسلام اول موقف يلفت النظر انه لما دخل السجن غير اهل الحال مع ان الظروف النفسيه للسجين قد لا تؤهله ان يكون منطلق. لكن شيخ الاسلام ابن تيميه كان رجلا فرغ حياته كلها للاسلام. ولعلكم تعلمون انه لم يكن متزوجا. شيخ الاسلام لم يكن متزوجا. وكان بارا بامه جدا. وجمعت البعض وقد نشرها رجل باحث في رساله وهي رسائل شيخ الاسلام لوالدته. كان يبعث لها جوابات يا ساره دايما تريد تبعث له يعني مثلا كوفين وهو يعني قد يحب شويه وبنات كده وبتاع وهل حد عنده رضا مثلا في السجن وكده. فتشوف بقى رد شيخ الاسلام على امه كان رد رفيق جدا. يعني ان العقيده للمتقين وان المحسنين دوام كذا وان البعض وجل يعني اناق به الرد على المتبع وانه لا يستطيع ان يتخلى ويتمنى ان يتعرف وهو موفق الى عرفه. والكلام هذا قليل ان هو يدغدغ عواطف اي ام. فكان بارا جدا بوالدته مع قيامه لحق الاسلام وحق المسلمين في الدعوه الى الله تبارك وتعالى. فلم يكن حياته حياه سخيه ولا حياه اخرى لم يدعم عليها. تعالى نعمل ايه يكثر الانسان عن طول كلمه الحق وعن الصبر عن المحن؟ ان هو يكون في الخارج متعود على حياه معينه. متعود ان هو ينام ويتغطى بالبطانيه كويسه ويشغل الدفايه ولا يشغل ايه وياكل الاكل كويس ومحصول وبتاع. لما بياخد بقى السيد كده ليه ينام على البراد وبعدين نفسه ياخد راحته يبص من بره يشوف الخلق مش شايف غير من الباب وغير من الباب قد يتعبه. المهم ان يحس بوحشه وحزن وعدم انس. فده يخليه يضرب لما يبتدي يشوفه. ليه؟ لان هو ما يستحملش كده. ابن حزب وما يستحملش البهدله. لا ينتصر الدين بامثال هؤلاء. لابد الانسان يراقب نفسه. الامام احمد لما عمه راح له وقال يا احمد قلها كما قالها الناس. والكرح قالها اساطير العلماء. مخلوق او مخلوق. حتى قيل لبعض العلماء وجدوه عشان يسالوه عن كيف يخطوا القران. قال له ما تقول انا مخلوق؟ قال اياي تعني؟ قال نعم قال مخلوق. شوف

لو رأيته قلت هذا حمام. شربت تعطيه واحد من الاثنين. خذوه رفت جدا الى نصف الساعة لا يشيرش الحمام لك. فالربع ساعته ما فيهاش اي هندام. وهو يميل الى القطر. وكفيف وليه ثمرة كثيرة. قالوا لي هو هذا الشيخ. أقول لأني وإذا شاء أنا قص شعري شعر ورق وجلدي لمس عندما رأيته وهذا الرجل الدولة كلها تحت قدمه الشيخ عبد العزيز وهذا الدولة كلها من أول الملك تحت قدم هذا الشيخ تحس بطعم الدولة هي كلها في خطوتي والبنى كلها عند العامل المخصوص من العامل المخصوص رجل معه مئات ملايين ومع ذلك لما تجلس معاه على الاكل نواه قليل الاكل ولقمه عجيبه جدا في الاكل ان هو يسمي ويحمد الله مع كل لقمه قل هو قائل بسم الله بعد ما زال الحمد لله بسم الله الحمد لله بسم الله الحمد لله ولذلك اذا سمعته في المجلس تجد انه غير كذا الفكر كمان رجل ذات الوالدين الله تجد جمع عليه قلوب حتى المخالفين حتى المخالفين يحبونه حتى الذين يخالفونه في منهجه وفكره يحبونه ويعظمونه ايضا لما جعل الله تبارك وتعالى له في القلوب وهذه منا من الرحمن عز وجل فجل الانسان بالدنيا رحمه الله كان جاهلا فالرجل الفقير لم يكن له اي تعلق بالدنيا